يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ضمن كتابه الذي سماه بجامع العلوم والحكم، وأفرده للأحاديث التي تعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه التي ميز بها وفضل بها على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم. وهذا الحديث يراه أهل العلم أنه يمثل نصف الإسلام، لأن العبد الذي يقوم بالعمل إما أن يقوم به وهو ينوي به وجه الله ويريد به الدار الآخرة، فهذا يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا العمل الذي يقوم به إما أن يكون موافقا ومطابقا لشرع الله وإما أن يكون مخالفا، فإن كان مطابقا لشرع الله فهو المقبول، وإن كان مخالفا فهو المردود، ويندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من هنا عده أهل العلم بأنه نصف الإسلام، ولا شك إنه يحتوي على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن هذا الحديث احتج به أهل العلم في بيان ما يقبل من الطاعات وما يرد، وأن كل عمل شرعه الله لنا بأسلوب وبصورة وبكيفية يجب علينا أن نؤديه بتلك الصورة والهيئة والكيفية، فإن أدي العمل بغير ما شرع الله فهو رد. ووقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة ما يرد من الأعمال التعبدية: هل كل عمل جرى فيه خلاف لما أمرنا بأدائه به يرد ويكون باطلا، أو أن من الأعمال ما يرد ومنها ما يقبل ولا يرد، وإن كان فيه شيء من الاختلاف أو من النقص؟ هذه مسألة عرضها الشارح رحمه الله وبين أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أن أي حدث يلحق بالفعل الشرعي يجعله مردودا، لكنه قال إن المسألة لا تؤخذ بإجمالها وإنما فيها تفصيل. ننظر إلى هذا الإحداث، إن كان هذا الإحداث متجها إلى أصل العبادة وإلى أصل الطاعة وأنه مؤثر على حقيقتها فهذا الإحداث يبطل العمل ويرده ويجعله مردودا غير مقبول. أما إذا كان هذا الإحداث غير مؤثر في حقيقة العمل وإنما هو في أمر جانبي في أمر ثانوي ليس في حقيقة وأصل المسألة الشرعية، فهذا يقبل العمل ويرد فيه الحدث، يقبل فيه العمل ويرد فيه الحدث، ويكون العمل يعني موجبا لاستجابة وتحقيق الأمر، وأن من فعله لا يحتاج إلى إعادة، ويكون هذا العمل منجزا ويكون هذا العمل محققا للواجب غير ملزم للإعادة. ولهذا أشار رحمه الله إلى أن العمل المحقق، العمل أو الإحداث الذي يؤثر في العمل، ما كان إحداثا في أصل العمل، كأن يفرض الله تعالى على الناس أن يصلوا الفجر ركعتين فيزيد فيه ركعة بأن يكون ثلاث ركعات، فهذا إحداث يفسد العمل. وهكذا إذا كان الإحداث في الإخلاص لله في العمل، وذلك بأن يقوم الإنسان لأداء الصلاة لكنه يريد بها غير الله جل وعلا، يريد بها السمعة، يريد بها الرياء، فإن هذا أيضا مما يبطل العمل. وهكذا لو أن الإنسان فرض الله تعالى عليه الصوم فامتنع عن الطعام والشراب وامتنع عن الشهوة لكنه ما قصد به وجه الله تعالى وإنما أراد به الرياء والسمعة، فإن هذا يبطل العمل. لكن لو أنه صام لله ومن ضمن ما أراد من صيامه هو الصحة، نشدان الصحة وطلب الصحة، فإن هذا الإحداث في النية لا يؤثر في أصل العمل ولا يرد العمل. ولذلك العلماء يقسمون الإحداث إلى ما يبطل العمل وإلى ما لا يبطله، وقد ضرب لنا مثلا بأن من أدخل في الواجب من الصلوات زيادات، زاد في صلاة الفجر ركعة أو أنقص من صلاة العصر ركعة أو أنه جاء بها على غير الهيئة المطلوبة، كأن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم في الظهر أو في العصر أو في العشاء، فإن هذا الإحداث يضر بأصل العمل ويبطل العمل ويجعله مردودا. لكن لو أن إنسان دخل في الصلاة وأطال فيها بأن أحدث فيها الإطالة في القراءة أو في الركوع والسجود بأكثر مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الإحداث وإن كان يتأثم العبد فيه إلا أنه لا يبطل أصل الصلاة. ولهذا يقول هنا: فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها، أو كمن أخل بالركوع أو السجود بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه، وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا، فلهذا يقال إن عمله مردود من أصله، فلهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل يقال هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، قال: فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل. ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، فهذا صلاته باطلة. أما إذا لم يكن هذا الإحداث ناقضا للأصل، ففي هذه الحال لا يعد عمله مردودا. ولهذا قال: وتارة لا يبطلها أو لا يبطله ولا يرده من أصله. قال: كمن توضأ أربعا أربعا، يعني أربع مرات أربع مرات، لأن الوضوء يكمل بفعله ثلاثا ثلاثا، والرابعة تكون زائدة كأنها لا أثر لها. فمن زاد زيادته مردودة عليه وعمله في أصله مقبول. أو صام الليل مع النهار، يعني واصل، لأن الصلاة الصوم يصح بأدائه في النهار، وهذه الزيادة غير مشروعة. من واصل الليل بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وكأن الوصال يعد إحداثا وبدعة. قال: وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، هذا هل يبطل العمل أو لا؟ ضرب له مثل، قال: كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم. يعني إنسان لبس ثوبا محرما، كأن يكون الثوب حريرا، وصلى به فهل تقبل صلاته أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. منهم من يرى قبول صلاته لأنه أمر بالستر، وكونه لبس المحرم الثوب المحرم أو الثوب المغصوب فإن هذا وإن كان منهيا عنه لكنه لا يؤثر في أصل العبادة، ومن هنا حكموا بقبول صلاته مع الإساءة ومع الإثم، لكنها تجزئ ولا نطالبه بإعادة الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يبطل الصلاة، كما يروى عن الإمام أحمد أنه لا يرى صحة الصلاة بالثوب المغصوب ولا يرى صحة الصلاة في المكان المغصوب. وإن كان كثير من أهل العلم يرون صحة الصلاة لأن النهي غير متوجه لأصل العمل، وإنما هو متوجه لهيئة من هيئاته. المغصوب يعني الذي أخذ قهرا، يأخذ إنسان ثوبا من آخر بالقوة، فإن أخذه خفية من حرزه فهو مسروق، وإن أخذه بالقوة فهو مغصوب، وإن أخذه خفية من غير حرزه فهو مختلس. هكذا يوصف الأفعال. قال: كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب، يعني في محل غصبه أخذه بالقوة، فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود من أصله أو أنه غير مردود يعني مقبول. قال: وتبرأ به الذمة، يعني أنه إذا صلى تجزئه صلاته ولا نطالبه بالإعادة، مع اتفاقهم بأن فعله فيه إثم وأنه بفعله يكون آثما. قال: أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. قال: وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. قال: وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي، يعني الإمام، عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشمرية، أصحاب أبي شمر، أنهم يقولون إن من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة الصلاة، لأنهم يحكمون ببطلانها. يقول عبد الرحمن بن مهدي إن هذا القول مردود، لأن أصحابه أهل بدعة، واستدلالهم بهذا الحديث فيه بطلان. قال: وما سمعت قولا أخبث من قولهم، نسأل الله العافية. يعلق الإمام ابن عبد الإمام ابن رجب الحنبلي ويبين من عبد الرحمن بن مهدي هذا. قال: وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء الحديث أو فقهاء أهل الحديث، وهو قرين للإمام مالك رحمه الله، المطلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة، يعني أن من صلى في ثوب فيه اشتباه بأن كان من قيمة ثمنه درهم حرام وهذا الذي يسمى فيه شبهة أن صلاته باطلة، فهو يرد ذلك ويرى صحة صلاته، فدل أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة الصلاة في مثل هذا. نعم. ها؟ أي الذي هذا يعني أنه واصل الليل كاملا بالنهار كاملا، هذا المنهي عنه. وأما الوصال إلى السحر فقد جاء الترخيص فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو خلاف الأولى، لأن الأولى أن يفطر مع غروب الشمس، حيث بين إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأعمال أن يفطر مع غروب الشمس، وأنه كره لأصحابه الوصال، فلما رآهم ملحين على الوصال رخص لهم في ذلك إلى السحر. ما فهمت سؤالك. أي واصل؟ هل إذا واصل الصيام من الليل والنهار يبطل صومه؟ الذي رخص فيه أنه إلى السحر، إذا واصل إلى السحر لا يبطل صومه، لا، لكنه إذا واصل إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث هل يبطل صومه؟ الجواب لا، لأن النهي ليس متوجها لحقيقة الصوم، وإنما النوم متوجه له لما فيه من الإضرار بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه إصرارا على الوصال واصل بهم يوما أو يومين، فلما انتهى رمضان قال لو لم ينتهي رمضان لواصلت بكم، يعني كأنه يريد النكاية بهم وتحسيسهم أن المواصلة بالصوم تضرهم، فأحب أن يلقنهم ذلك تلقينا عمليا. لكن خرج رمضان ولم يصم الناس، فهذا دليل على أنه لو كان منهيا عنه لما واصل بهم ولما تمنى أن يواصل بهم. فالوصال لا يبطل أصل الصوم، وإنما يصح الصوم مع الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فمن صام في السفر صح صومه، وإن لم يكن يعني صوما مبرورا. لا فرق بينهما، لأن كل منهما فيه نهي، فالإنسان منهي عن أن يتكسب من الحرام وينفق ماله في الحرام، ومنهي عن الغصب، لكن لما كان الغالب الحلال يعني تصح الصلاة في هذا الثوب. وكذلك الرأي الذي رجحه أهل العلم أن الصوم يصح أن الصلاة تصح في الثوب المغصوب ويأثم الغاصب. قال ويشبه هذا الحج بمال حرام، فإن أهل العلم يرون الحج يجزي عن الواجب وإن كان آثما بهذا الصوم، إن كان آثما في هذا الحج لأنه استخدم فيه المال الحرام. وإن كان من أهل العلم من يرى خلاف ذلك ويرى أن الحج ليس بصحيح، واستدلوا بالحديث الذي رواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك حرام، غور مبرور. قالوا هذا الحديث ظاهره أنه يبطل حجه، والذي عليه أهل العلم أن الحديث لا يصلح للاحتجاج لضعفه، ولذلك الحج يرونه مجزئا عن الفريضة، يسقط الفريضة. وأما مسألة القبول فهو أمر غيبي متعلق بالرب جل وعلا. قال: وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا. قال: وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة. نعم، أما من عليه الدين فبالإطباق أن حجه صحيح ويأثم، لأن الأصل أنه يرد الدين، وأهل العلم متفقون على أنه لو استأذن أهل الدين ورخصوا له في الحج فحجه صحيح مبرور. لكن لو حج وأهل الدين يطالبونه بالسداد، هذا الذي يأثم، مع أن الحج صحيح لم يقل أحد ببطلان الحج. ايش يعني؟ الامام احمد قال في المغصوب ولم يقل في من اشترى ثوبا وفيه درهم حرام، فرق بين الامرين. قال: وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، او ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق. فأكثر العلماء قالوا إنه تباح الذبيحة بذلك، يعني بذلك الفعل، ومنهم من قال هي محرمة. وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، الذي عليه جمهور أهل العلم أن المحرم إذا صاد وذبح فالذبيحة بمثابة الميتة، لا يصح له أن يأكل منها ولا الحلال ولا غيره يعني، وإنما تكون بمثابة الميتة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها لا تحل للمحرم فقط، وأما غير المحرم فله أن يأكل منها. طبعا عليه جزاء الصيد. الآلة المحرمة هو قال هنا: فإن ذبح بآلة محرمة مثل الظفر والسن والعظام، لأنه نحن منهيون أن نستخدم هذه آلات للذبح، وإنما يذبح بالسكين والحجارة ونحوها. لكن لو ذبح بظفره او ذبح بعظم فان هذا الذبح الآلة فيه محرمة. فهل يترتب على تحريم الآلة تحريم الذبيحة؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم، ومنهم من قال هي محرمة، وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد، لكن القول بالتحريم فيه اشهر، يعني القول بتحريم أكل ما ذبحه المحرم أشهر من القول بجواز ذلك، وأظهر، لأنه منهي عنه بعينه، حيث إن النهي متوجه إلى المحرم. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبون أن لا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير ستارة، يعني صلاة العريان ومن أبدى عورته لغير حاجة، فهؤلاء صلاتهم باطلة. أو إلى غير القبلة، كل ذلك يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بعينها. فلما كان النهي متوجها إلى عين الصلاة، هذا الحدث أو هذا الإحداث يبطلها. نعم، احنا قلنا لغير حاجة، اما اذا كان محتاج، لان الله سبحانه وتعالى رخص لمن لم يجد ماء، فان لم تجدوا ماء فتيمموا، واهل العلم تكلموا عن صلاة العريان الذي لا يجد ما يستر به عورته، كتبوا في ذلك فقها بينوا فيه ان العراة يصلون جلوسا، واذا احتاجوا الى ان يصلوا جماعة يصلون صفا واحدا لا يتقدم بعضهم على بعض، وهذا كله خارج عن محل الاستدلال، لأنه هنا يتكلم عن الإحداث ولا يتكلم عن الحاجة والضرورة. قال: بخلاف الصلاة في الغصب، أي فإنه غير متوجه إلى الصلاة. ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن اللغو والرفث وعن الغيبة والنميمة. فلو أن صائما ارتكب النميمة وارتكب الغيبة وارتكب الرفث، يعني الكلام القبيح تلفظ به، والهجرة وقول الزور، فأهل العلم على أن صومه يجزئه، وإن كان هذا الصوم يأثم فيه بما فعله مما نهى عنه الشارع. لكن لو أن إنسانا صام وأكل أو شرب أو عاشر أهله فإن صومه يبطله، لأن هذا النهي متوجه إلى أصل الصوم، بخلاف النهي الوارد في الغيبة والنميمة وقول الزور والهجر والجهل، فإنها تنقص من ثواب الصوم ولكنها لا تبطله. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لكن من أكل أو شرب أو عاشر وباشر أهله فهذا صومه باطل. ما فهم؟ كيف يعاشره في حالة نومه؟ الاحتلام لا يبطل الصوم ولا يفسده، لأن هذا أمر خرج بغير إرادته، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب الإنسان في الأمر الذي يكون بغير إرادته. قال: بخلاف الصلاة في الغصب، ويشهد لها أن الصيام لا يبطله ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنس الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور، فإنه لا يبطل الصوم. وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. بل إن أهل العلم على أن مرتكب محظورات الإحرام لا يبطل إحرامه إلا بالوقاع، أما من كان ما كان دون ذلك كأن يغطي رأسه أو يلبس المخيط أو يحلق الشعر أو يمس الطيب أو يصيد الصيد أو يخطب أو يعقد، فإن هذا كله لا يفسد الصوم ولا يفسد الحج ولا يبطله، لكن قد يبطل الفعل الذي فعله. فمن تزوج يعني عقد وهو محرم فالعقد باطل، يبطل العقد ويصح الحج. نعم. ما نسانا إيه، لأن النهي هنا ليس موجها لحقيقة الحج، وإنما لأمور تتعلق بصفات نهي الحاج أن يفعلها، لأن الزواج مظنة الوقوع في يعني مظنة الجماع، والحاج منهي عن الوقاع والجماع، ولذلك نهي عن الزواج، حيث إنه وهكذا الخطبة وهكذا المباشرة لما كانت مقدمات للوقوع في الجماع نهي عنها الحاج. ها؟ لا تلازم. ما فهمت إيش معنى التلازم، يعني يلزم من الوقوع في هذا الوقوع في ذلك؟ نعم، هذا معنى التلازم. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا لأنه منهي، لأنه يفسد وينقص من أجر الحج ولذلك نهي عنه، لكن لو وقع الإنسان فيه فإنه لا يبطل حجه إلا إذا كان جماعا، فالجماع يفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول. قال وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص به بالإحرام، ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر، وإن كان هذا يؤثر في بر الحج وفي كمال الحج. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا يعني عند الحنابلة، عندهم لو أن إنسانا سكر شرب الخمر فلا يجوز له أن يعتكف في المسجد، وإذا اعتكف يعتبر اعتكافه باطل. قال لماذا؟ لأن الله تعالى نهى عنه لذاته، حيث قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا نهى عن قرب الصلاة حال السكر فالنهي عن الاعتكاف يعني من باب أولى. قال وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، وإنما يبطل بالسكر عندنا وعند الأكثرين يعني من أهل العلم لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على أحد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن المراد مواضع الصلاة، وإذا كان المراد لا تقربوا الصلاة يعني مواضعها اللي هي المساجد فكذلك ينهى عن الاعتكاف لأنه لا يكون إلا في المساجد. أن المراد مواضع الصلاة فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا، يعني لو سرق أو لو آذى إنسان أو لو شتم فهذا كله لا يبطل الاعتكاف عندنا وعند كثير من العلماء، وإن خالف بذلك طائفة من السلف منهم عطاء والزهري والثوري ومالك. قال وحكي عن غيرهم أيضا أن الإحداث يبطل الاعتكاف. قال وأما المعاملات هذا ما يتعلق بالعبادات، فإذن العبادات إن كان النهي موجها إلى العبادة متعلقا بحقيقتها فإنه يبطل، فإن الإحداث يبطل العبادة. أما إذا كان الإحداث أو النهي موجها إلى أوصاف تكمل العبادة وإلى أمور تتعلق بكيفيات العبادة فإن هذه في الغالب لا تبطل الصلاة، لا تبطل العبادة وإنما يتأثم من يفعلها مع صحة العبادة وإجزائها عن الواجب. قال وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية أي فهذا يبطل المعاملة، يبطل المعاملة. وضرب لنا مثلا بما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين قدما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمان، فقال أحدهما إن ابني هذا كان عسيفا عنده وإنه زنى بامرأتي، وأنه قيل لي إن على ابني الرجم فافتديته ب100 من الشاة أو من الغنم وبعدد ومبلغا من المال، ثم إنه علم أن على ابنه الجلد وليس الرجم لأن الولد كان بكرا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقضي بينهما، ثم قال له الوليدة والغنم رد عليه، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك الحكم. فدل هذا الإحداث على أنه مبطل للحكم، مبطل لذلك الحكم، إذ لو كان هذا الإحداث الموجه لطبيعة العبادة أو لأصل المعاملة لكان مقبولا بموافقة صاحب الحكم، فلما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم ورده ولم يجعل له اعتبار عرفنا أن هذا الإحداث في هذا التعامل باطل. قال: وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام. قال: ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله أن ابني كان عسيفا على فلان فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المئة شاة والخاد مرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فهذا الحكم أو فهذا النهي لما كان متوجها إلى الحكم، ولما كان هذا الإحداث مبطلا أصل الحكم رده. وكان العمل به باطل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك الحكم. سؤال يقول: ذكرت الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يذكر النحاة أن وما دخلت عليه يكون في تأويل مصدر، فما هو تقدير هذا المصدر؟ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع، يعني في تركه طعامه وشرابه، فليس لله حاجة لتركه طعامه وشرابه. هذا أن والفعل الذي بعدها تسبك بمصدر ويكون ليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه. قال: وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محل للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغله عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته، أو غير ذلك. قال: فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أم لا؟ يقول: هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده. قال: فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. قال: والأقرب إن شاء الله أنه إذا كان، أي أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك، يعني أن يكون باطلا فإنه لا يفيد الملك بالكلية. قال: ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا برضاه به، يعني برضا المتعامل، فإنه يقف على رضاه به. وإن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية. ونعني بكون الحق لله ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، مثل لو تعامل الناس بالربا وتراضوا عليه، فهل رضاهما يبيح هذا التعامل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن في هذا التعامل حق لله تعالى وتعبد، حيث قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وحيث قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمتعاملان وإن كانا متراضيين، لكن هذا الرضا لا يؤثر في النهي، ولذلك يبقى النهي على أصله ويبطل العمل ويبطل العقد وإن رضي به الطرفان أو أحدهما. قال: ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين، يعني إذا نهى الشارع عن فعل شيء لمصلحة شخص، كما جاء في الحديث أنه نهى عن تلقي الركبان، أنه نهى عن تلقي الركبان، لو أن إنسانا تلقى ركبان واشترى منهم، هل البيع صحيح أم باطل؟ أهل العلم يقولون إنه يتوقف على رضا البائع، متى ما رضي البائع يصح البيع، وهو له الخيار. لو مثلا اشترى المتلقي اشترى منه السلعة، فلما وصل الى البلد وجد انه مغبون في بيعها، له الحق في فسخ، فان رضي مضى البيع، وان لم يرضى يفسخ البيع. إذن هنا النهي لم يكن متعلقا بحق لله، وإنما هو متعلق بحق أحد الطرفين، البائع أو المشتري. وبعض أهل العلم يقول إن هذه الصورة وإن رضي البائع البيع باطل. لماذا؟ قالوا: لأن تلقي الجلب الحق فيه ليس للبائع فقط، وإنما الحق فيه لأهل البلد، لأن هذا الذي جاء بالسلعة من خارج البلد عندما يوصلها إلى البلد، أهل البلد لهم الحق في المزايدة وفي المبايعة، وهذا المتلقي قطع عليهم الطريق، فلما كان لهم الحق إذن لا يصح البيع، بل يبقى البيع باطلا وإن قبل به البائع حتى يوافق أهل البلد على ويقبلوا هذا البيع، فعندئذ يكون صحيحا. فلما كان الحق فيه متعلقا لغير أحد الطرفين، قلنا إن البيع فيه باطل. النهي هنا موجه إلى حقيقة وطبيعة البيع. نعم. زي مثل إيش؟ حديث العسيف فيه حق للزوج وحق لله، لما كان حق الله هو الغالب اعتبرنا الأمر متعلق بحق الله، ولذلك مهما اتفق بين الزانيين ومهما أصلح الأمر فإن هذا لا يسقط حق الله، لذلك توجه الحكم لإثبات حق الله تعالى. قال: وإن كان النهي عنه لحق آدمين معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، يعني إننا نوقف الحكم على رضاه، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. وهذا المثل فيه حديث المصرع، من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. هذه يعني صورة ثالثة، يعني الرجل لو أن إنسانا كاتب عبدا ثم رجع عن كتابته، فهل للعبد الخيار؟ الجواب لا. وكذلك لو أن الرجل طلق امرأته طلقة رجعية ثم ردها، فهل يشترط في ردها رضاها؟ الجواب لا. فهذا الإحداث لا أثر له على الطرف الثاني، هذا معنى قوله فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة، يعني عند رجعتها، والعبد يعني عند عتقه، فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي عنه خاصة أو بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله، مثل من رخص له الصوم في الافطار في السفر فصام، ومثل من رخص له القصر في السفر فأتم، فإن هذا الإتمام وهذا الصوم لا يعد إحداثا يبطل العمل، بل الأمر فيه متروك للفاعل، فلا يعد الإفطار ولا يعد الصوم إحداثا يبطل العمل، ولا يعد الإتمام إحداثا يبطل العمل.